يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي ويصلي في المسجد؟ هل جائز أم لا؟ والثاني: هل صحيح أن المرور بين يدي المصلي يجوز لكثرة الزحام؟ والثالث: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ لا شك أخي الكريم أن المرور بين يدي المصلي محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد ذلك بقوله: لأن يقف أحدكم 40، قيل 40 سنة، وقيل يوم، قيل شهر، خير لهم أن يمر بين يدي المصلي، وأمر بمدافعته فإنه شيطان. هذا في حال عدم الضرورة، لكن يا إخوة قد تطرأ في الأماكن المزدحمة فكما هو الحال في الحرمين، وهذا بعد أن يجتهد المسلم في البحث عن الله عن طريق لا يمر به أمام المصلين ويجتهد. أما إذا كان هناك مكان لا يصل إليه إلا بذلك أو كان مضطرا، بعض الناس قد يسلم من الصلاة وهو حاخن أو حاقب، فيأتي بعض الإخوة الذين هداهم الله بمجرد ما يسلم الإمام يكبرون للسنة مباشرة. هذا لا عمل لا يجوز يا أخي، أنت تعرض إخوانك للإثم وأنت يعني في سعة من أمرك. النواة إذا كنت سترجع البيت إلى البيت فالسنة أن تؤديها أين؟ في البيت. الرواتب السنة أن تؤدى في البيت حتى لو كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت ستخرج إلى الفندق فصلاتك في الفندق، الراتبة إذا كنت ممن يرى صلاة الراتبة عند السفر فهي أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. فهذا هو فلا تعرض إخوانك للإثم بهذه الطريقة. نعم.